الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. آمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في المرأة تؤذي زوجها. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار بندار الثقة الثابت الأمين رواه له جماعة. قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل الحافظ أبو عبد الرحمن العدوي وثق ابن معين، قال أبو حاتم صدوق شديد في السنة كثير خطأ. قال حدثنا سفيان البخاري قال منكر الحديث، هذا كله على مؤمل، ولكن أيضا أثنى على أبو داود وقال هو يهم، والحق أنه يعني يخطئ ويصيب. قال حدثنا سفيان، سفيان الثوري وهو من الثقات الأثبات رواه الجماعة، أمير المؤمنين في الحديث، يدلس وتدليس يغمر في بحر الروايات. قال عن الأعمش، الأعمش سليمان بن مهران وهو من الثقات الأذات من أساطير المحدثين، قال الإمام الذهبي إذا قال حدثنا وأخبرنا فعد عليه بالنواجذ. قال عن سالم بن أبي الجعد، الأشجعي الغطفاني وثقه أبو نعيم وقال ثقة كثير الحديث. نعم. قال عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه، رضي الله عنه أرضاه. قال عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة معها صبيان لها، قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر، فقال قد حملت أحدهما وهي تقود الآخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاملات والدات رحيمات، لولا ما يأتين إلى أزواجهن دخل مصلياتهن الجنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب بن الضحاك. نعم. قال العقيري متروك الحديث، قال العقيري متروك، كذبه ابو حاتم، قال ابو زرعه يضع الحديث، فالحديث هالك. قال حدثنا اسماعيل بن عياش، وهو في يغرب في الحجازيين وثقه في الشاميين، حديث مستقيم في الشاميين لكن يضعف في غيره الحجازيين. قال عن بحير بن سعد، بحير مشكولة عندك؟ نعم. بحير بن سعد قال أبو حاتم صالح الحديث، قال النسائي ثقة، وقال أحمد صالح الجيري ثقة. قال عن خالد بن معدان، خالد بن معدان من خيرة التابعين، إمام أهل الشام، وثق ابن سعد والعجلي وابن خراش والنسائي. قال عن كثير بن مرة، هو الإمام الحجة الحضرمي، وثق ابن سعد والعجلي، قال النسائي ليس به بأس. قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى، رضي الله عنه وأرضاه، ومن خيرة الأنصار معاذ بن جبل، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ يتقدم يأتي يوم القيامة يتقدم العلماء برطوة برمية حجر. قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه، قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل، أوشك أن يفارقك إلينا. باب الذي بعده، نريد الختم يا حبيبي، جزاك الله خيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يحرم الحرام الحلال. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن معلى، يحيى بن علم بن منصور. نعم. قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي، وهو الإمام المحدث العالم. قال حدثنا عبد الله بن عمر، صدوق، عبد الله بن عمر. نعم، هو المكبر، فيه كلام ضعيف. قال عن نافع، النافع مولى ابن عمر ومن الثقات الأثبات، أوثق الناس فيه ابن عمر. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، صحابي ابن صحابي من السبع المكثرين عن نبي الأمين، وهو من العبادلة الأربعة. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحرم الحرام الحلال. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، ما أسعدنا بفضل من ربنا ونعمة. اتق الله وأنزل الكتب السابقة لابن ماجه، الحمد لله كتاب النكاح ينزل قريبا، هذا آخر كتاب النكاح بفضل الله لا في علاه، اللهم أعن يا رب العالمين. إذن أترك الاختيار لهم في الكتاب الثاني، يرسلون لي رسالة بحيث نحن ندخل على كتاب آخر. اللهم أسعدنا بالكتب الستة يا رب العالمين. اللهم اسعدنا بذلك يا أرحم الراحمين. اللهم مكن لنا بهذا يا رب العالمين، واجعله إخلاصا لوجهك الكريم، واجعله نفعا للأمة بأسرها، واجعله نصرة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإعلاء لكلمة السنة، ونصرة لكلمة لا إله إلا الله. بفضل ومنه وكرمه علينا خاتمة كتاب، هذه بركة، بركة في الخاتمة. والآن خاتمة كتاب النكاح في المرأة تؤذي زوجها. هو هنا الحديث هذا ضعيف، حديث امرأة مع صبيان قد حملت، وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم حاملات. هذا الحديث يعني الترمذي في العلل قال عن البخاري أنه سالم بن أبي الجعد لم يسمع من أبي أمامة، يعني الحديث فيه انقطاع، الحديث فيه انقطاع. اللهم أمين يا رب العالمين. الحديث فيه انقطاع منقطع. قال أبو حاتم أدرك أبا أمامة، رواه أبو داود الطيالسي. يا رب أمين أمين أمين، أحسن الله، أمين يا رب العالمين. هذا حلم، حلم فوق هذه رؤى، هذا حلم فوق الحلم. ولا يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، يكون عبدا طالبا العلم أو طالب علم من الإخلاص بمكان، فيرفع يده صدقا لله في علاه، فيتقبل الله منه، فينهينا ربنا جل في علاه عن هذا. أمين اللهم أمين اللهم أمين. ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده من طريق سالم بن أبي الجعد بزيادة، وكذا رواه أحمد بن منيع في مسنده، وأيضا رواه أحمد في المسند من حديث أبي أمامة الباهلي. وفي قوله سلم حاملات والدات رحيمات فيها مدح، مدح لهن، لا سيما وأن سلم مدح أيضا نساء الأنصار، قال نعم نساء الأنصار، أحناها على طفل وأرعاها لزوج. لذلك لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ رفضت، ردت النبي صلى الله عليه وسلم بأدب جم وقالت إني امرأة ذات عيال، يعني أنا أخاف على عيالي وخشت على نفسها من الغيرة يعني، فردت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك من أجل الأولاد، فمدحهن النبي صلى الله عليه وسلم على مدحهن على رعاية الأولاد وعلى الحنو وعلى الأولاد. فضيلة الشيخ حسام ما شاء الله الخطب له، هذا ده إتمام للنعمة مع إخواننا الأفاضل الأكارم. فضيلة الشيخ حسام أيضا مع من ضمن المجموعة الأفاضل الأماجد الذين يدرسون للإخوة أيضا، أسأل الله لنا فعلها أن يتم فضلك وأن يسر عليك أمرك وأن يعلي شأنك. وهو حسام يعني أيضا من الطائفة الشافعية معنا بفضل الله لنا فعلها، ونعم وهو متعصب عنا، يعني نوصي وهو يضرب بالسيف الشافعي، يعني هو يتهمونني بالتعصب، انا ساترك لكم حسام تعرفوا، هتروحوا بعد ذلك تعلمون من المتعصب يعني. فما شاء الله ولا قوه الا بالله، حفظك ربي يا حسام ويسر عليك امرك فضيله الشيخ الكريم، ونسال الله ان ينفع بك الامه الاسلاميه وان ييسر عليك الخير كله دقه وجله. فالاتماما اقول حفظك ربي يا شيخ مصطفى، فأقول بأنه النبي صلى الله عليه وسلم مدحهن على هذه الصفات الجميلة الرقيقة، بأنها امرأة تحنو على طفلها، وامرأة ترعى زوجها، فلنعم المرأة تكون. وأنتم تعلمون بأن الحديث التي جاءت وأن كان فيها ضعف أن المرأة إذا أدت فرضها وأطاعت زوجها دخلت الجنة، دخلت الجنة. فيعني لابد أن نعلم أن هذه المسائل مسائل فيها ما فيها من حسن. شوف يا حاتم كن اسكندرانيا، لا سيما أن تكون معنا وأنت معنا، والله والله نحن نحبك من قلوبنا، سترى الله يهديك يا حاتم. شوف أنت عندنا في المنزلة وفوق ذلك، هو فقط هو حاتم يفارقنا في المالكية، ونرضى به لأن الملكية مشايخنا، فلذلك هو له الحظ والمكان عندنا. حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم. نرجع إلى صفات المرأة اللبيبة القريبة، المرأة الذكية، المرأة الزكية التقية النقية، هي امرأة يعني فيها ما فيها من الأخلاقيات الحسنة. الحمد لله الحمد لله، استنارت الإسكندرية بكم. فامرأة ذكية هي امرأة لها ما لها من الصفات والسمات، الحنو والسمع والطاعة. أعرف من النساء ما فيهن أمر لا تراه على النساء، بأنه لو زوجها قال لها اجلسي لا تقوم، لا تقوم، لو قال لها اجلسي ونام حتى لا تقوم، لا تستطيع أن تقوم، أو قال لها كلي تأكل أي شربي تشرب حتى لو في سمع وطاع سبحان ربي العظيم. هذه طبعا نادرة في النساء، نادرة، وإن دلت دلت على المعدن الأصيل أو المعدن الذي من الندرة بمكان، من الندرة بمكان. وأيضا امرأة تكون تحن على الجميع، لها ما لها من قلب واسع، قلب طيب رقيق يحمل الخير للناس ولا يحمل الضغائن ولا الميل إلى الدنيا. فهذه المرأة كما قلنا هي المرأة البركة في هذه البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالح. فهي إن فعلت ذلك كانت من نعم النساء، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين في غير ما موضع بأن أكثر أهل النار من النساء، لأنهن لا يتسمن بهذه السمات وهذه الصفات. فالمرأة التي تكون مآلها إلى النار هي التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال يكفر، فما رأيت من أقصد عقل، قال يكفر، قالوا يكفرنا بالله، قال يكفرنا العشير، يكفرنا العشير، يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير. فشوف الصفات المضادة، يكثرنا اللعن، يكثرنا اللعن ويكفرنا العشير. فإذا أحسن لها الدهر كله ورأت منه ما رأت، قالت ما رأيت منه خيرا قط. هذه المرأة أنا قلت الحرة لا تعري زوجها، الحرة لا تنتقص من قدر زوجها، حتى لو أبغضته إنها تنسل منه انسلالا رقيقا، لكنها لا تعري زوجها ولا تنقصه بحال من الأحوال. وإن أرادت أن تتظلم، تتظلم على قدر المظلمة فقط، لا تزيد. فهذه الحرة النبيلة الراقية السامية الخلق. فالغرض المقصود مدح النبي صلى الله عليه وسلم كما أنه بين الصفات الأخرى للمرأة التي تكون للنار، من أجل أن تحترز المرأة فلا تكون من مثل هذه النساء. وأما في الحديث الآخر وحديث صحيح بأن معاذ بن جبل قال لا تؤذي امرأة زوجها إلا قالت زوجته من حور العين، لا تؤذي قاتلك الله، وهذا في الجنة. وأنت تعلمون لكل رجل زوجتين، لكل رجل أعطاه الله ومنحه زوجتين من أهل الجنة من حور العين. فتقول المرأة التي في السماء لا تؤذيه قاتلك الله، تدعو عليها بذلك كاللعنة، يعني قاتلك الله، إنما هو عندك دخيل، أوشك أن يفارقك إلينا. سبحان الله، هذه مشكلة، لأنها عندما تلحق به ستكون سيدة عليها. لكن هنا هذه، شوف، إن كانت الغيرة حقا فتكون الغيرة من أهل السماء لا من أهل الأرض. إن كانت غيرة حقا تكون غيرة من أهل السماء، لأنها قالت ما خلق، إنه عندك دخيل، إنما خلق لنا، أو هن خلقنا له خاصة به. ولكل رجل زوجتان من حور العين، إلا أن يكون شهيدا فيكون له منها من السبعين. فانظر كيف نعم يقلق، نعم، لأن المرأة في السماء تقول ذلك. إذا كانت المرأة قد آذت زوجها بالسب أو اللعن أو التنقيص أو يعني فعل ما يضايقه أو فعل ما يعني يجعله في ضيق وفي هم وفي غم، تأتي المرأة فتقول لها من السماء من حور العين، تقول قاتلك الله، هو عندك إنما هو دخيل أو شك أن يفارق إلى هذا النعيم. ولذلك سلم لما مرت الجنازة قال مستريح ومستراح منه، مستريح. فقالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال أما العبد الصالح فهو مستريح من الدنيا ومن هم الدنيا ونكد الدنيا وغم الدنيا وحزن الدنيا، يذهب إلى سعة الخير في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إلى الحور، إلى أنهار من لبن، من عسل، من خمر. وأما مستريح منه فهذا العبد الطالح، يعني يستريح منه العباد والبلاد والخيل وكل شيء، كل شيء، كل شيء يستريح منه. فالغرض المقصود بأن هذه فضيلة للمؤمن لما له عند ربه جل في علاه من المكانة. نختم بفضل الله في علاه كتاب النكاح بهذا الحديث، هو حديث ضعيف، لا يحرم الحلال الحرام الحلال، لا يحرم الحرام الحلال، حديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح، حديث ضعيف جدا. وعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر العمري لا المكبر، فهو ضعيف، فالحديث ضعيف. وفي قول لا يحرم الحرام الحلال احتج به الشافعية والمالكية على أن أن أن أن الزنا لا يحرم النكاح، الزنا لا يحرم عقد النكاح. والمعنى إذا زنى إذا زنى الرجل، أعاذنا الله وإياكم، إذا زنى الرجل بالبنت له أن يتزوج أمها، مع أننا قلنا إذا نكح البنت عقد عليها تحرم الأم بها. إذا زنى الرجل بالبنت لا تحرم عليه أمها، لأن الحرام لا يحرم حلالا، ولأن النكاح عقد النكاح مشروع. قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء. وإذا زنى بالأم أيضا لا تحرم عليه البنت، بل قال الشافعي وقال إذا زنى بامرأة فولدت فلا تحرم عليه البنت ولو كانت من مائه، لأن الحرام لا يحرم حلالا. لكن كل ما مضى صحيح، لكن هذه التي نقف معها طويلا. لما؟ لأنه قد قسم الدليل معه، النظر الدليل مع الشافعي، لأن الحرام لا يحرم حلالا، لكن قسم ظهر هذا الدليل اللبن المحرم اسمه ايش؟ لبن الفحل. لبن الفحل يحرم، لأن قلنا لو تزوج عمرو بهند ثم طلقها وكانت قد حملت فساب اللبن في ثديها فأرضعت بنتا تكون بنته من الرضاعة مع أنه مطلقة. لما؟ لأنه هذا اللبن الذي في ثديها لا يكون إلا منه. نعم، كما قالت أختي الفاضلة لبن الفحل، هذا صحيح. فلبن الفحل يحرم، هذا قسم أدلة ظهر أدلة الإمام الشافعي، قسم ظهر أدلة الإمام الشافعي في هذا الباب. لكن الزنا بالبنت لا يحرم الأم، الزنا بالأم لا يحرم البنت، وأيضا الزنا بالأخت لا يحرم الأخت، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. خالف ذلك الحنابلة والأحناف، وقالوا بأن الحرام يحرم الحلال، وهذا كما قلت الحديث عليهم، والحديث وإن كان ضعيفا فسنده مقارب، لأن الضعف اللي فيه عبد الله بن عمر العمري هو ضعيف، لكن يعني ليس بشديد الضعف، والنظر معه في ذلك، لأن الشريعة فرقت بينهما، وما فرق بينهما الشريعة ما فرقت بينهما الشريعة يتفرق في الأحكام. فخالف الحنابلة وقالوا بالحرمة، لأن اللبن لأن الماء واحد. قلنا الشريعة قد فرقت بينهما فلا تسوي بينهما، أنت سويت بينما فرقت الشريعة فلا يجوز ذلك، فالأحكام تفترق بذلك. والصحيح الراجح أنه له أن تزوج الأم أو تزوج البنت إن زنى بأمها أو ببنتها، وهذا عليه كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أول بعض العلماء حديث ابن عمر لا يحرم الحرام الحلال هو أن يقسم المرء على شيء حلال يحرمه على نفسه، هذا لا يجوز له، فيقال له هنا الآن خبر يراد به الإنشاء لا تحرم حلالا عليك أحله الله جل وعلا، هذا تعدي، فعليك بالتكفير تكفير اليمين، وعليك أن تأتي الحلال. كأن يحرم الرجل على نفسه اللحم ويقسم على ذلك، قلنا لا، النبي قال فراء غيرها خيرا منها فلأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وأصل ذلك هو قول الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله بك ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. أولها على ماريا بأن سلم قد يعني جمع على فراش حفصة، وبعد ذلك لما راجعوه فقال لن تركها ولم يجمعها، والأكثر على مسألة المغافير، الأكثر على مسألة المغافير، وقال والله لا أكل مغافير، فأنزل الله جل وعلا قال الله جل وعلا يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وأيضا في قول ابن عباس أن من قال لامرأتي أنت حرام علي، يدخل في هذا أيضا أنه لا الحرام لا يحرم الحلال، أنت حرام علي هذا لغو، ولأنها ليست بحرام أنها حل، ولا يجوز أن يحرم شيئا حلالا له، وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب، يكفر عن يمين ويأتي الذي هو حل أو الذي هو حلال. وبهذا نكون بفضل الله وبمنة الله ورحمة الله وعظيم فضل الله علينا قد أنهانا ربنا جل في علاه من كتاب النكاح من كتاب ابن سنن ابن ماجه. نسأل الله جل في علاه أن يجعله في ميزان الحسنات، ونسأل الله جل في علاه أن يديم علينا توالي الكتب التي تنتهي، ونسأل الله جل في علاه أن يشكر لكم صبركم ومثابرتكم على الطلب، ونسأل الله جل في علاه أن يجعلنا وإياكم ممن يخلص لله حقا ويعمل لله حقا وينصر دين الله حقا وأيضا ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، ونعوذ بالله أن نأكل بديننا لدنيانا، ونعوذ بالله أن نبيع ديننا بثمن بخس دراهم معدودة. الفوائد المستنبطة: فضل المرأة اللبيبة صاحبة السمات الراقية، الرحمة بالأولاد مع مراعاة الأزواج والصلاة تصل بالمرأة إلى الجنة. نعم والله الحمد لله تتم بنعمته الصالحات. فضل المؤمن عند ربه. حور العين من الجنة تتكلم. حور العين تتكلم من الجنة وتقول قاتلك الله فإنما هو عندك دخيل. الشرع لا يسوي بين المفترقين، فلما فرق بين الحلال والحرام علمنا أن الحرام لا يحرم الحلال. لكل قاعدة استثناءات، الحق الحرام لا يحرم حلالا إلا في أن ينكح الرجل، أن يقع الرجل على امرأة فتلد بنتا، فاستثناها الشافعي لما قال بالجواز جريا على القاعدة، الجميع خلفوه بذلك والراجح مع الجميع، دل على أن القاعدة لا تكون مضطردة، لابد لها من استثناءات. كل قاعدة لها شواذ، كل قاعدة لها شواذ، وبفضل الله ومنه وكرمه قد أنهانا ربنا جل في علاه على من كتاب النكاح من سنن ابن ماجه. طبعا هندخل في الكتاب الذي بعده هو الطلاق، فنسأل الله جل وعلا أن ييسر. وأنا أقول دائما إنما الفقه يظهر في ثلاث: الحيض حير العلماء جميعا، والبيوع، والطلاق. نعم، ومن كان متقنا في هذه الأبواب الثلاثة فقد أتقن كل الأبواب. نعم الحمد لله تتم ندعو الله للأخ إسلام الذي أحسن إلينا وجعل الله ذلك في ميزان حسناته، ونسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع، وأن يشكر الله جل في علاه للجميع. وما أدري كيف أقول على صبركم والمثابرة التي أراها منكم والجلد بل والإتقان والإجابات الراقية وأيضا المحاورة الماتعة وأيضا يعني الحب في الله الذي أراه بيننا جميعا. نسأل الله جل في علاه أن يجمعنا جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويسعدنا بهذه المجالس. اللهم سعدنا بهذه المجالس يوم القيامة يا رب العالمين. الحمد لله، حفظكم ربي ويسر عليكم أمركم، اللهم اجعلها في ميزان الحسنات يا رب العالمين. حاتم يقول: اليمين قول النبي صلى الله عليه وسلم واحتجب عنه يا عائشة دليل من قال بمنع الجواز الزاني بإذن. نعم، هو واحتجب عنه يا سودة تقصد، أو الحديث الآخر الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم انظرنا من إخوانكم من إخوانكن، أو تقصد حديث انظرنا من إخوانكن. أليس قول النبي صلى الله عليه وسلم بمنع جواز الزاني ابنتي؟ نعم هذا هو، ممتاز ممتاز حتم، جزاك الله خير الجزاء، نظر دقيق. دكتور أستاذ أشرف، نعم شرفنا بك، هل يجوز شراء العطور الكحولية يا مولانا؟ مع العلم الحق بأنني أقول زادت نسبة الكحول أو قلت يجوز، أنا أدين الله بأن الكحول طاهر وليس بنجس، لذا أقول يجوز، والمسألة خلافية وخلاف فيها معتبر، لكني أدين الله بطهاراتها، زادت نسبة الكحول أو قلت يصح العطور الكحولية تصح وصح استعمالها، لأن علة النهي عند العلماء هو النجاسة، نقول ده خمر تنجس وصلاته باطلة وشدة، لكن المسألة الحق. حتى أنا رجعت لبعض الأطباء يعني في التحليات الكحولية وهي على الطهارة ليست على النجاسة، لذلك يجوز زادت النسبة أو لم تزد. أمين يا رب العالمين، جزاك الله خيرا يا سيدنا شيخ مصطفى، فوق رأسنا أنت. عمر ما هو بجواري ما به عشان الكتب. نعم طيب، عندنا في الرسائل بيني وبينك حاتم أبين لك ما فوائد الجرجير. لا استرك انها من الخمر، ما قلنا الخمر لو تشرب، يبقى لو اشترى العطور الكحوليه لشربها حرمت، لو اشترى العطور الكحوليه ليتعطر بها صح ذلك. بعض الناس يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما في الجرجير. نعم لزرعتموه، هذا طبعا هذا موضوع قاله وضاع. نعم قليل يسكر كثيره حرام، بل كثيره قليله يكون خمرا ايضا، كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. نعم والله سمعت صاحب الحقيقة، أي نعم هذا عجيب والله، لكني وقعت في الأرض ومن معي مات مالك على ما أرسلت لي. يعني هو الحب ليس لا يكون إلا في يوم واحد، ده أفضل أواصر يعني الأخوة في الله المحبة. ومع محبة الزوجين المحبة الجبلية هذه من أعظم ما يكون رقة للقلب. يعني هل يجوز أيضا اشتراء هذا؟ عجيب. وحسام طبعا في هذا الباب لأنه كما قلنا خلاص شافعي، فهو نقل الإجماع على حرمة الخمر، فلذلك ينافح عنها، يعني على النجاسة، قصدي على نجاسة الخمر. طبعا لنا لها باع، أنا أطلت النفس فيها جدا عن الأصل الطهارة، والأدلة الكثيرة بعد ذلك. المدينة كلها سكبوا الخمر في المدينة، ولا يمكن يبعد أن يكون الثياب قد تلتخط بها ولم يأمرهم أن يسلم بغسلها، وأيضا القارورة في نفس الأمر في هذا الباب. هل المسكر الذي يشرب؟ قلت لك إذا شرب الكحول، إذا اشترى الكحول العطر الذي فيه الكحول ليشربه وهو سيسكر بكثرته يحرم، أما إذا تعطر به فهذا جائز. طيب هل انتهت الأسئلة؟ لا تدرون كم تكون سعادتي والله. أسأل الله جل في علاه أن يحفظكم ويحسن إليكم ويرفع مقامكم ويشكر لكم، ونسأل الله أن يجعلنا على خير وبخير، آمين يا رب العالمين. أنا متفق مع حضرتك أن الخمر ليست نجسة، لكن إذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. نعم الحمير نجسة صح ولا لا؟ ومع ذلك يجوز بيعها، لابد أن تفهم، لنا وجهان في النظر. فمن اشترى الحمير لأكلها حرمت، ومن اشتراها للحمل وللاستعمال جاز ذلك، لأن هناك عندنا وجه محرم وجه محرم وجه يحل. ما واجهت النهي عن تتبع الرخص في المذاهب؟ زندقة، هذه زندقة. الذي يبحث عن زلات العلماء ترى الشعبة قال لا يأتيك الشاذ إلا من الرجل الشاذ، والذي يتتبع الرخص كما قال سعيد بن سيب تزندق لا محالة، لأنه يتشهى يتبع هواه. أكرمك الله شيخ أمجد، رفع الله مقامك وجمع بيننا في الجنة. أيوة، فاجتنبوه. يعني اجتنبوه، اجتنبوه، اجتنبوه، اجتنبوا شربه، واجتنبوا بيعه وشراءه. وطبعا بيعه وشراءه ليش؟ لشربه. والدلالة على ذلك لما ساره الرجل اعتقروا أن يسلم راوية الخمر فقال إن الله حرمها، فساره الرجل قال بما سررته؟ قال قلت له بيعها فاستفد من ثمنها، قال أم تعلم أن الذي حرم شربها حرم ثمنها؟ فأدى هذا ارتباطه تلازم بين ثمن الشرب، يبقى هي محرمة إن اشتراها للشرب. قصة الخمر اليتيم يا حبيبي يا حبيبي، لأنها كانت إذا بيعت أنت هتجنني، أنت الآن مدرس. قف قف يا أستاذ أشرف، قف. هو أكيد وقف الآن مدرس الثانوية العامة، قوي في المجادلة. يا حبيبي افهم، هو أصلا الخمر اليتيم هو منعه لما؟ لأنه لو باعها ما باعها ليتعطر بالخمر ليشربها، وهي محرمة من هذا الوجه. أنا عارف أنك وقفت الآن، أعرف ذلك. حرمها، هو حرمها من أجل الشرب يا أستاذ أشرف، فاهم؟ ولذلك أنا أقول الجمهور أو الأئمة الأربعة ارتاحوا لما قالوا علة النهي في البيع النجاسة، فهمت؟ هذا هو. فيبقى سواء أخذها للموبيليا، أخذها للعطر، أخذها للشرب، حرمت لما؟ لأنها نجسة عندهم. اوه الدكتور تامر، شو الدكتور تامر ذكرني، قال انت بتوقفه بالمشاغب. انا متذكر انت يا دكتور تامر. هل القط بيع حرام؟ نعم القط بيع حرام، وان كان الجمهور يرون بانه يجوز، وقد فصلت انا القول فيه قبل ذلك. نعم الان انتهت الاسئله. نسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، وأن يشكر لكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والله إني أحبكم في الله، تتم سعادتي عند اللقاء بكم، وأن تنتهي الكتب معكم. تفضل الله عليكم برضوانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.